طيب يقول نعم، يقول المؤلف رحمه الله نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين، وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. طيب يقول المؤلف رحمه الله أيضا الشروط حضور 40 من أهل وجوبها. نعم. ثاني حضور 40 من أهل وجوبها، يعني ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، فلا بد من حضور 40، وأن يحضروا الخطبة والصلاة. وهذه المسألة، هذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمه الله فيها، أعني في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة، اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، ذكر الحافظ منها نحو 15 قولا، فمنهم من قال إنه مشترط أن يكون 80، ومنهم من قال إنه مشترط أن يكون 70 و60 و50، لكن أشهر هذه الأقوال في الواقع ثلاثة: القول بالأربعين، والقول باثني عشر، والقول بأربعة، والقول بثلاثة، هي أشهر الأقوال. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر المؤلف هنا أنه يشترط حضور 40 رجلا، فلو نقصوا عن 40 لم تصح الجمعة ولم تقم الجمعة. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث مصعب بن عمير إلى المدينة فجمع بهم في يوم الجمعة وكانوا 40 رجلا، قالوا وهذا دليل على اشتراط 40. فأول جمعة، أول جمعة، جمعة في المدينة كانت هي جمعة من؟ مصعب بن عمير. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه قال مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا وفي فما فوق جمعة، وهذا له حكم الرفع. قال وهذا دليلان يدلان على اشتراط 40. واضح؟ طيب. ولكن يجاب عن هذا، أما حديث مصعب بن عمير وكونه يصلي بأهل المدينة أول جمعة وكانوا 40، فيقال هذه قضية عين، قضية عين، وما يدرينا لو كانوا 30 لو كانوا 20، وقضايا الأعيان لا تعم الأحوال، بمعنى أنه لا يش أنما وقع اتفاقا لا يمكن أن يكون دليلا على التحديد. وأما حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة، هذا الأثر ضعيف. القول الثاني أن العدد المشترط، أن العدد المشترط 12 رجلا، فإذا كانوا 12 رجلا أقيمت الجمعة، وإن كانوا دون ذلك لم تقم الجمعة. واستدلوا بأن بحديث جابر رضي الله عنه حينما قدمت العير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فانفتل من الصحابة من انفتل، فلم يبق معه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا وصلى بهم الجمعة. قال وهذا دليل إيش على أن العدد 12 رجلا. ويجاب عنه بما تقدم من أن هذه القضية قضية عين وقعت اتفاقا فلا دليل عليها. والقول الثالث أن العدد المشترط 4. قالوا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقالوا آمنوا خطاب للجماعة، وأقل الجماعة أقل الجماعة ثلاثة، أقل الجماعة الثلاثة، ولا يدخل الخطيب فيهم لأن الخطيب مستمع إليه، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الرابع في المسألة أنها تنعقد بثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أصح الأقوال. ودليلها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في المسند وعند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي رواية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا القول كما ترون أصح الأقوال. إذن نقول القول الراجح في مسألة العدد المشترط في صلاة الجمعة أنه إيش؟ ثلاثة. وهذا يؤيده عموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فاسعوا. فنقول هنا الأمر، هنا السعي موجه للجميع، حتى الخطيب مأمور بالسعي. يقول المؤلف رحمه الله: الثالث بقرية مستوطنين. الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكونوا بقرية وأن يكونوا مستوطنين. وقوله بقرية، بقرية المراد بالقرية هنا مجتمع المساكن، يعني المساكن المجتمعة ولو كانت كثيرة. وأما اصطلاح الناس على تسمية قرية ومدينة فهذا اصطلاح حادث، وإلا فالقرية في اللغة العربية هي المساكن المجتمعة سواء قلت أم كثرت. ولذلك مكة تسمى أم القرى، تسمى أم القرى. طيب، إذن قوله بقرية يعني المدينة. الثالث نقول بقرية، وقوله بقرية استفدنا من ذلك أنه لا بد أن تقام الجمعة في نفس القرية. فلو قدر أن أهل القرية أرادوا الخروج نزهة، نزهة للبر خارج القرية، واتفقوا على أن يقيموا الجمعة خارج القرية، وقالوا نقيم الجمعة خارج القرية، فإنه لا يصح، بل لا بد أن تكون الجمعة في القرية وأن يقيموها في نفس القرية. طيب، وقوله مستوطنين، مستوطنين فإن كانوا غير مستوطنين بأن كانوا مسافرين أو مقيمين فإنهم لا يقيمون الجمعة. إذن نقول هذا الشرط، الشرط من شروط الجمعة، والشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. واستفدنا من قوله رحمه الله بقرية أيضا أنها لا تقام في الأماكن التي تكون فيها خيام كالبدو الرحل ونحوهم، فإنهم لا يقيمون الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. تصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، أي بحيث ينسب هذا المكان إلى البلد كمصلى العيد مثلا. فلو أن أهل القرية مثلا لم يقيموا الجمعة في القرية، ولكن خرجوا خارج القرية فيما قارب البنيان مما ينسب إلى البلد أو إلى القرية، كما لو صلوا مثلا أقاموا الجمعة في مصلى العيد، فإنها تصح، فإنها تصح، لأن هذا المكان ينسب إلى من؟ ينسب إلى البلد. وقد يحتاج الناس في حال من الأحوال، قد يحتاجون إلى مثل هذا، كما لو قدر أن أهل البلد قد كثروا جدا مثلا، ولا وليس هناك مسجد يتسع لهم، فخرجوا مثلا إلى مصلى العيد فصلوا فيه الجمعة، صلوا فيه الجمعة، فإنها تصح. يقول المؤلف رحمه الله: فإن نقصوا، الضمير يعود على العدد المشترط، العدد المشترط، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. فإن نقصوا يعني العدد المشترط، والمراد بذلك إذا نقصوا نقصا لا ينجبر قبل خروج الوقت. فأما إذا انجبر قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت وجب إقامة الجمعة. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. فمثلا لو قدر أن أهل البلد، أن هذا البلد فيه 60 رجلا وأرادوا إقامة الجمعة، ولكن قبل الجمعة سافر 30، كم بقي؟ بقي 30، حينئذ نقول يقيمونها ظهرا. أو مثلا كان البلد فيه 40 ولما شرع الإمام في الخطبة انصرف وبقي مثلا 20، حينئذ يستأنفونها ظهرا. وهذه المسألة، يعني مسألة إذا نقصوا فيما يتعلق بعدد الجمعة، لها صورتان. في صورة المسألة حضر العدد المشترط وفي أثناء الخطبة أو بعد الخطبة وقبل الصلاة انفض من انفض، فهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام 40 رجلا قد حضروا الخطبة، بأن كانوا مثال ذلك، بأن كانوا 50 من أول الخطبة، ثم بعد تكبيرة الإحرام ذهب منهم 10 فأقل، فهنا لا إشكال في صحة صلاة الجمعة، وهذا التفريق كله على المذهب، لا إشكال في صحة صلاة الجمعة، واضح؟ طيب، الصورة الثانية أن يبقى مع الإمام بعد النقص 40 رجلا لم يحضر بعضهم الخطبة، بأن حضر الخطبة 40 مثلا، وبعد فراغ الخطبة حضر 10، هذا العشرة كم صاروا؟ 50. فأحرم بالجميع، كبر إحرام الجميع، ثم انفض 10 ممن حضر الخطبة، ممن حضر الخطبة. ففي هذه الصورة خلاف، هذه الصورة خلاف، والمذهب أنها تصح، المذهب أنها تصح الجمعة، وإلا في هناك قول أن الجمعة لا تصح، وهو قياس المذهب، لأننا قلنا حضور 40 من أهل وجوبها الخطبة والصلاة، لكنهم في هذه الصورة قالوا إنها تصح. واضح الآن؟ إذن إذا نقص العدد المشترط فما الحكم؟ نقول إذا نقص العدد المشترط فله صورتان. الصورة الأولى أن يبقى بعد النقص مع الإمام 40 قد حضروا الخطبة، ففي هذا الحال يتم الإمام بهم الجمعة. مثال ذلك: حضر 50 رجلا وبعد الخطبة قبل الصلاة انصرف 10 فأقل، فيصلي الإمام الجمعة لأن العدد المتبقي تنعقد به الجمعة. الصورة الثانية أن يبقى مع الإمام بعد النقص 40 لم يحضروا الخطبة، بأن كانوا 40 فحضروا الخطبة ولما أحرم بهم جاء 10 صاروا 50 وانفض 10 ممن حضر الخطبة، انفض 10 من حضر الخطبة، يعني أنا الذين حضروا الخطبة من الذين يصلي بهم كم؟ 30 10 لم يحضروا إلى الصلاة. في هذه الصورة فيها خلاف، قياس المذهب الواقع أنها لا تصح، لكن مع ذلك قالوا إن الجمعة تصح، وهذا كله مفرع ومبني على اشتراط 40. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة لعموم وخصوص. أما العموم فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما الخصوص فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. وفي رواية: فقد أدرك الصلاة. واضح؟ طيب، وهذا معلوم، هذا الكلام معلوم، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك توطئة وتمهيدا لما بعده، وهو قوله: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان نوى الظهر. طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، هذه هي المسألة الوحيدة التي اعتبر فيها الفقهاء رحمه الله الإدراك بالركعة، وهي إدراك صلاة الجمعة أو إدراك جماعة الجمعة، فلا بد من إدراك ركعة كاملة بسجدتيها. وأما بقية الإدراكات، إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك وقت الجمعة، فكلها تدرك بإدراك التحريمة. عندنا الآن 4 إدراكات: إدراك الوقت بالنسبة لعموم الصلوات تدرك، يعني خلها 3: إدراك الوقت بالنسبة لعموم الصلاة ولو الجمعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت أدرك، سواء كان ذلك في الصلوات الخمس أو في الجمعة. ثانيا: إدراك الجماعة تدرك الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام الثانية لحق الجماعة، ولهذا سبق لنا: من دخل مع الإمام قبل سلامه الثانية لحق الجماعة، يكون مدركا للجماعة. الإدراك الثالث: إدراك جماعة الجمعة قالوا لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، هذا المذهب. والصحيح كما تقدم أن جميع الإدراكات كلها معلقة بماذا؟ بإدراك ركعة كاملة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية أتمها ظهرا، لكن قيد قال: إذا كان نوى ظهرا أو نوى الظهر عندكم، نعم، إذا كان نوى الظهر. وشرط آخر: ودخل وقت الظهر. إذا كان نوى الظهر ودخل وقت الظهر، لماذا نقول دخل وقت الظهر؟ لأنها قد تصلى الجمعة قبل الزوال، فهذا رجل مثلا دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية كبر للإحرام، ماذا يصلي؟ لا ماذا يصلي؟ نقول يصلي ظهرا إذا كان قد نوى الظهر، إذا نوى الظهر يصلي ظهرا، إذا لم ينوي ظهرا تكون نافلة، تكون نافلة، واضح؟ تكون نافلة. فإن كان نوى الظهر تصح ظهرا. ها؟ لو إيش؟ لا، إحنا اشترطنا شرطين، أن ينوي الظهر وأن يكون الظهر قد دخل وقته. فصورة المسألة، إنسان دخل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية وكبر، ماذا يصلي؟ هل يصلي ظهرا؟ نقول إن كان نوى الظهر يتم هذه الصلاة ظهرا أربع ركعات، وبشرط آخر دخول الوقت. وإذا لم ينوي الظهر أو نوى الظهر ولكن الوقت لم يدخل، حينئذ تكون نافلة، تكون نافلة. في هذه الصورة، في هذه الصورة، يعني إذا قلنا إنه يصلي ظهرا إذا كان نوى الظهر، بمعنى أنه دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ونوى الظهر، ونقول إذا كان نوى الظهر ونوى الظهر، فيه إشكال وهو اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن يعني الإمام الآن يصلي جمعة والمأموم يصلي ظهرا، ومع ذلك على المذهب تصح، المذهب تصح. نقول هذه المسألة مستثنات، مستثنات، أقول استثناؤها رحمه الله. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، شف، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر غير مسبوق أدرك دون ركعة من الجمعة، غير مسبوق أدرك دون ركعة من الجمعة. فهذه المسألة، وهناك مسائل أخرى مستثنات. إذن إذا قال قائل الآن كيف صحح الفقهاء رحمهم الله الظهر لهذا المأموم الذي نوى الظهر والإمام يصلي الجمعة ويصلي الظهر مع اختلاف الصلاتين، فكيف صحت؟ مع أنهم لا يجوزون أن يصلي الظهر أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكس، فكيف صحوا هذه المسألة؟ نقول هم استثنوها، استثنوها حينما قالوا لا، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر إيش؟ غير مسبوق أدرك دون ركعة من الجمعة، فحينئذ قالوا يتمها ظهرا. طيب، وقول مالك إذا كان نوى الظهر مفهومه أنه إذا لم ينوى الظهر فإنه يجعلها نافلة، فإنه يجعلها نافلة، واضح؟ لأنه لم ينوى الظهر يجعلها نافلة، لأنه لم ينوي الظهر. والقاعدة أن كل عبادة معينة فإنه يجب أن تكون نيتها سابقة أو مقارنة لها، يجب أن تكون سابقة أو مقارنة لها، لأن أي جزء منها لا تدخله النية فمعناه أن العبادة غير تامة. فهذا الذي مثل كبر مع الإمام للإحرام على أنها جمعة، ثم تبين أن الإمام يصلي في الركعة الثانية، الركعة الثانية، حينئذ نوى ماذا؟ نوى الظهر، سينوى الظهر. إذن هذا الجزء من العبادة لم تكن فيه نية الظهر، لم تكن فيه نية الظهر، هكذا رحمهم الله يعللون. والقول الثاني في المسألة أنه يتمها جمعة، يتمها جمعة، وقالوا إذا دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة. قالوا لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني على صلاة إمامه بإدراك أقل من ركعة، أقل من ركعة، فلا فرق عندهم بين إدراك الركعة وإدراك أقل من ركعة. طيب، وكذلك أيضا قالوا كالمسافر، قياسا المسافر إذا ماذا صلى خلف المقيم، فالمسافر إذا أدرك مع المقيم أقل من ركعة في صلاة الرباعية لزمه أن يصلي أربعا، أربعا، واضح؟ فعلى هذا يقول يصلي كم؟ يتمها جمعة، يتمها جمعة، ثم جمعة، ولو لم يدرك الركوع. قالوا لأن من لزمه، تعليلهم قال لأمل أن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك أقل من ركعة. قال ونظير ذلك المسافر يبني على صلاة المقيم ولو أدرك أقل من ركعة. كيف نجيب عن هذا؟ غير النص. كيف نجيب عن إدراك المسافر وإدراك الجمعة؟ كيف مع الفارق؟ ما هو الفارق؟ يعني أنت مسافر دخلت مع إمام في صلاة العصر في التشهد الأخير، هل تصلي أربع أو تصلي ركعتين؟ أربع. لا، هو الفرق، الفرق بينهما أن من شرط أن الجماعة شرط لصحة الجمعة، جماعة شرط لصحة الجمعة، بخلاف الصلوات الخمس فليست شرطا لصحة، فالجماعة ليست شرطا. فإنسان مثلا في صلاة الظهر، هل من شرط الظهر أن يصلي في جماعة؟ لا، وإلا لم تصح الصلاة، يعني الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها لمن كان منفردا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فالصلوات الخمس ليس من شرط صحتها، حتى على قول وجوب الجماعة ليس من شرط صحتها الجماعة. فالإنسان الذي يكون في مكان منفرد هل نقول لا تصلي لأنك ليس عندك جماعة؟ لا. أما الجمعة فمن شرط صحتها إيش؟ الجماعة، فلا تصح الجمعة إلا في جماعة. فلو أن شخصا منفردا سيصلي الجمعة، يخطب بنفسه خطبتين، يقعد يأذن ويقيم ويصلي، يقول هذا ليس مشروع. طيب، والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتمها ظهرا، أنه يتمها ظهرا، فمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة قالوا إنه يتمها ظهرا. وقالوا في هذا الحال إنه لا بأس بتحويل النية، لأن الظهر بدل عن إيش؟ عن الجمعة، فهو لم يأتي بصلاة جديدة. وهذا القول في الواقع أيسر للناس، أيسر للناس، وهو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل. لأننا لو قلنا في هذا الحال إنه إذا لم ينوي يصلي يجعله نافلة لكان في ذلك مشقة. فعندنا الآن في المسألة ثلاثة أقوال: قول أنه يصلي الظهر بشرطين، النية عند إحرامه ودخول الوقت. القول الثاني أنه يصلي الجمعة، يصليها جمعة. قالوا لأن من لزمه الائتمام أو اتباع الإمام في ركعة لزمه إيش؟ الاقتداء به في أقل من ركعة. والقول الثالث أنه يتمها ظهرا، أنه يتمها ظهرا. قالوا ولا بأس بتحويل النية، لأن الجمعة بدلا عن صلاة الظهر. وهذا القول أصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط تقدم خطبتين، يشترط تقدم خطبتين. وهذا الشرط يتضمن ثلاثة شروط في الواقع. شوف، يشترط تقدم خطبتين، هذا شرط يتضمن ثلاثة شروط. أولا وجود الخطبة لقوله خطبة، والثاني أن تكون اثنتين كذا ولا لا، والثالث أن تتقدم الخطبة على الصلاة، تقدم الخطبة على الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله: ويشترط تقدم خطبتين، شرط يتضمن ثلاثة شروط. ما هم ثلاثة شروط؟ وجود أصل الخطبة، وأن تكون اثنتين أو ثنتين، والثالث تقدم الخطبة على الصلاة. فلو خطبوا أو خطب خطبة واحدة فلا تصح الجمعة، لأن من شرطها تقدم خطبتين. فلو لم يخطب أصلا، يعني قال نقيم الجمعة بدون خطبة، لم تصح. ولو خطب ولكن اقتصر على واحدة فلم تصح. ولو خطب بعد الصلاة كذلك، يعني لو قال مثلا الآن الناس لم يجتمعوا، بعضهم ما أخشى أن يتأخرون، نؤخر الخطبة، نصلي ثم نخطب، نقول أيضا لا تصح. طيب، إذا قال قائل: ما دليل اشتراط الخطبة أو تقدم خطبتين؟ نقول الدليل على ذلك أمور: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لذلك مما يدل على الوجوب، مما يدل على الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كل جمعة، واضح يا إخوان؟ طيب، فإذا قال قائل هذا في الواقع ليس فيه دليل، لأن القاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لأن الوجوب إنما يستفاد بالقول أو الفعل المفسر للقول. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يدل على المشروعية. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا دل هذا على مشروعية هذا الفعل المشروع، لكن هل يدل على الوجوب؟ نقول الوجوب لا يستفاد إلا بقول أو فعل مفسر للقول. فما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب عن هذا أن الفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: فعل ليس فيه قرينة تدل على الوجوب فهذا لا يدل على الوجوب، وفعل فيه قرينة تدل على الوجوب فهذا يدل على الوجوب. ومن القرائن على ذلك ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته وعنايته به، فلم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة قط، من حين ما شرعت صلاة الجمعة لم يحفظ أنه ترك الخطبة، فملازمته لذلك تدل على الوجوب. أيضا مما يدل على وجوب الخطبة أن الله عز وجل أوجب السعي إليهما، فقال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، ولا يجب السعي إلا لشيء واجب، لا يجب السعي إلا لشيء واجب، فوجوب السعي يدل على وجوب أيش ما سعي إليه. ثالثا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاستماع إليهما، أوجب الاستماع إلى الخطبة، ولو لم تكن الخطبة واجبة لم يكن الاستماع واجبا، لو لم تكن الخطبة واجبة لم يكن الاستماع واجبا، لأن ما لا يجب، شف، لأن ما لا يجب يجوز تركه، لأن ما لا يجب يجوز تركه، وما جاز تركه فلا استماع فيه. واضح؟ طيب، إذا نقول الخطبتان إيش شرط من شروط صحة الجمعة. طيب، بقي مسألة هنا، الخطبة الأصل أنها تكون باللغة العربية، الأصل أن الخطبة تكون باللغة العربية، لكن ما رأيكم إذا خطب في قوم لا يعرفون اللغة العربية؟ في قوم لا يعرفون، مثل الإنسان ذهب داعية ذهب إلى بلاد الهند أو السند أو غيرها وخطب بهم، فهل يخطب بالعربية أولا أو يخطب بلسانهم؟ نقول هنا يختلف في الواقع، إذا كان الحاضرون كلهم عجم فإنه يخطب بلسانهم ولا حاجة أن يخطب بالعربية، أما إذا كان فيهم عرب وعجم فإنه يخطب بالعربية أولا ثم يخطب بهؤلاء العجم ثانيا حسب العدد. إذن نقول لا حاجة فيما إذا كانوا عجما وليسوا بعرب، إذا كان الحضور يعني ليسوا عربا وإنما كانوا عجما، لا حاجة إلى أن يخطب مرتين بالعربية ثم بلغتهم، يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم باللغة، يعني نقول لا حاجة، لأن خطبته بالعربية ليس فيها فائدة في الواقع، فيخطب بلغتهم مباشرة. أما إذا كان الجماعة، إذا كان الجماعة مختلفين منهم عرب ومنهم عجم، فهنا هل يخطب مرتين لهؤلاء وهؤلاء أو يغلب الأكثر؟ في احتمال أن نقول أنه يخطب مرتين إذا كانوا متساوين، واحتمال أنه يعتبر الأكثر، وأما الآخرون فيترجم هذه الخطبة لهم بعد الصلاة. وخلاصة القول أنه إذا خطب، إذا كان الذين يستمعون له إذا كانوا عربا خطب باللغة العربية، أو كان الأكثر من العرب خطب باللغة العربية، إذا كانوا عجبا خلصا خطب بلغتهم ولا حاجة أن يخطب مرتين، حاجة يخطب مرتين، لأن خطبة الجمعة ليست من الألفاظ التي يتعبد بها، لأن المقصود منها ما تتضمنه من المعنى. وقد سبق لنا أن الألفاظ من حيث المراعاة في الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، القرآن الكريم يجب أن يراعى لفظا ويراعى المعنى، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، فلا تجوز ترجمة القرآن حرام، لا تجوز، ولذلك الترجمة تكون لمعاني القرآن، معنى القرآن، بعض الناس يقول ترجمة القرآن، نقول هذا لا يجوز، هي الترجمة تكون لماذا؟ لمعاني القرآن. فمثلا أقول في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، أفسر الآية، أقول يحمد الله عز وجل نفسه ويثني عليها كذا وكذا، يأتي شخص ويفسر ويترجم هذا التفسير، لا يترجم الحمد لله، ما يمكن أن يترجم. طيب القسم الثاني من الألفاظ ما كان المراعى فيه المعنى دون اللفظ، وهو على القول الراجح جميع ألفاظ العقود، ألفاظ العقود والفسوخ ونحوها مما لا يتعبد لله عز وجل بلفظه. والقسم الثالث ما يراعى فيه اللفظ عند القدرة والمعنى عند العجز، وهو أذكار الصلاة، الركوع، تسبيح الركوع والسجود والتشهد وما أشبه ذلك. الأصل وجوب مراعاة اللفظ، فإن لم يستطع بأن كان أعجميا فإنه يسبح بلغته، يسبح بلغته. أفهمتم؟ إذن الألفاظ من حيث المراعاة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول ما وجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، لأنه متعبد بتلاوته، معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والثاني ما يراعى فيه المعنى من غير مراعاة اللفظ، يعني لا تجب مراعاة اللفظ، وهي ألفاظ العقود، بعتك، زوجتك ونحو ذلك. والثالث ما تجب فيه مراعاة اللفظ عند القدرة والمعنى عند العجز. ومن ثم أجاز العلماء رحمه الله رواية الأحاديث بالمعنى، إلا أنه يشترط في ذلك أن لا يكون رواية الحديث معنى فيما يتعبد لله عز وجل بلفظ، مثل ألفاظ الأذكار ونحوها ما تروى بالمعنى. لكن مثلا يروي بالمعنى قصة، مثل دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند أصحابه، يمكن يقول جاء رجل والرسول جالس بين أصحابه وهو جالس في مسجده، لأن المقصود المعنى. ولذلك شروط أيضا، يقول من شرط صحتهما حمد الله، حمد الله، فالحمد ركن، لكن كل ركن فهو شرط للصحة. شوف، الحمد ركن وكل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا. يقول الحمد ركن، الحمد ركن، لكن كل ركن فهو شرط للصحة، وليس كل شرط للصحة يكون ركنا. لماذا؟ نقول لأن شرط الصحة أعم، لأن شرط الصحة أعم. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم، من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.